وهم لتنة كانتش يا جنونك عن الأهل الله عليك الله يفتح عليك خربطة جاهز بسم جبل الله الله الله الله الله الله ولن ينزل الله الله الله عليك اتقوا الله يا مولاني مش رحمة وَأَنْتُمْ الله أكبر. الله الله الله الله الله الله عليك. طلع النزل. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. عليك يا رب. عليك يا عظيم السفر مش رحمة. عليك يا رب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ولا عليك على جمال النبي. ابعت يا رب ابعت عليك يا ابو شعبان ابو الغلابي. يلا طبعا خليك بغلابه يا رب. اقرا تديلهم يا رب حقين. الله الله شعبان. الله الله الله الله الله الله صلاة النبي صلاة النبي على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يخليك معوقين. شرهم يا رب. ربنا شر الظالمين يا رب. ان شاء الله هل سويتها مش دم هل بسين لكي بيزدق خلال مش عارين خد لابتال ايبا لله حبيبي Oh,

حاج احمد اللهم صل على النبي جميلة حلوة الله يستر عليك الله يستر عليك يا راجل حاج احمد يا حلا كمل اه جعلها كاملة حج جه النبي صلى على النبي اللهم صل على النبي طيب قول طيب عليك. أكبر نكت عليك عليك الحاج احمد. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله يا حلاوي. وما ليس عليك ليس عليك جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم عليك. عليك اللهم صل على النبي. اللهم صل على نبينا محمد. فإذا صل على النبي. اللهم صل على النبي. ليس عليكم جناح. ليس عليك. عليك خلاص النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم زيدك يا حلاوه. اللهم صل على جمال النبي. فاشرح صدرك عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. وإذا تولى سعى في الأرض إله إلا الله. والله